بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الأولى، الدرس الثالث، من صور الضلال، نتاجات التعلم. يتوقع من الطلبة تحقيق النتاجات الآتية: بيان مفهوم كل من الكفر والشرك والنفاق والبدعة، توضيح أقسام كل من الكفر والشرك والنفاق والبدعة، واجتناب صور الضلال. التعلم القبلي: الدين من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، وهو مراتب: أولها الإسلام، وهو الخضوع لله تعالى وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه، وثانيتها الإيمان، وهو التصديق الجازم بكل ما جاء من عند الله تعالى وما ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلاها الإحسان، وهو استشعار مراقبة الله تعالى في السر والعلن والقيام بالأعمال على أحسن وجه ممكن. وبهذه المراتب تنظم علاقة العبد بربه ونفسه وغيره. ولأن هذا الدين نعمة من الله تعالى، فإنه يتعين علينا أن نحرص على بقائه نقيا بالبعد عن كل صور الضلال. أستنتج أهمية بقاء الدين نقيا من كل صور الضلال. الفهم والتحليل: للضلال صور عديدة يجب علينا تجنبها والابتعاد عما يؤدي إليها من اعتقادات وأقوال وأفعال. الخريطة التنظيمية: من صور الضلال، أولا الكفر، وهو نوعان: الكفر الاعتقادي الأكبر، والكفر العملي الأصغر. الشرك، وهو نوعان: الشرك الأكبر والشرك الأصغر. النوع الثالث النفاق، وهو نوعان: النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. رابعا البدعة السيئة. أولا الكفر: ينقسم الكفر إلى نوعين، هما: ألف، الكفر الاعتقادي الأكبر، هو الكفر الأكبر الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام. من صوره: واحد، إنكار ركن من أركان الإيمان، مثل إنكار الإيمان بالله تعالى وإنكار اليوم الآخر. اثنين، إنكار ركن من أركان الإسلام، مثل إنكار فريضة الصلاة وإنكار فريضة الزكاة. ثلاث، إنكار حكم قطعي معلوم من الدين بالضرورة، مثل إنكار وجوب الجهاد وإنكار حرمة الخمر والربا والزنا، وقد حذر الله تعالى من هذه الأفعال وبين عقوبة هذا النوع من الكفر، وهي الخلود في النار. قال الله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ب. الكفر العملي: ينقسم هذا النوع من الكفر إلى قسمين. الأول كفر يخرج فاعله من الإسلام، كمن سجد لصنم أو سب الذات الإلهية أو شتم أحد الرسل الكرام أو عرض بالقرآن الكريم. والثاني كفر لا يخرج فاعله من الإسلام أو لا يخرج فاعله من الإسلام. الصواب أن نقول كفر لا يخرج فاعله من الإسلام، هذا الضبط النحوي الصحيح، مثل ارتكاب بعض المعاصي والذنوب الكبيرة، وقد أطلق على تلك المعاصي والذنوب لفظ الكفر لبيان خطورتها والتحذير منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. ومن ثم فإن فاعلها يظل مسلما، لكنه يكون بذلك قد ارتكب معصية كبيرة. أتوقف. ذهب العلماء إلى أن من ارتكب الذنوب والمعاصي أو ترك شيئا من الواجبات تكاسلا من غير إنكار لها ليس بكافر، وإنما هو مذنب وعاص لله تعالى، وقد يكون فعله كبيرة من الكبائر مثل تارك صيام شهر رمضان، والسارق، وشارب الخمر، ويجب عليه التوبة والاستغفار والإقلاع عن الذنوب وقضاء ما فاته من الواجبات. صور مشرقة. سئل الشيخ محمد الغزالي رضي الله عنه ورحمه الله لأنه توفي عن حكم تارك الصلاة فأجاب: حكمه أن تأخذه معك إلى المسجد. ثانيا الشرك. ينقسم الشرك إلى قسمين، هما: الشرك الأكبر هو أن يجعل الإنسان مع الله تعالى إلها آخر يعبده ويتقرب إليه كما كان يفعل كفار قريش بعبادة الأصنام، ويعد الشرك الأكبر أعظم المعاصي. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الشرك يخرج صاحبه من الإسلام، وقد بين الله تعالى عقوبته. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. با: الشرك الأصغر الخفي، وهو على نوعين. واحد: الرياء، وهو أن يقصد الإنسان بعبادته مدح الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. رواه أحمد. اثنين: بعض الأفعال التي وصفها الشارع بأنها شرك. الشارع يعني الله سبحانه وتعالى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد. والشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الإسلام، وإنما يجعله عاصيا لله تعالى. أصنف وأستنتج. أصنف الأعمال الآتية إلى شرك أكبر وشرك أصغر، ثم أستنتج منها خطورة الشرك. عبادة الشيطان، ما نوع الشرك وما خطورة الشرك؟ الإطالة في الصلاة قصد نيل الثناء على الناس، ما نوع الشرك وما خطورة الشرك؟ الحلف بالآباء، ما نوع الشرك وما خطورة الشرك؟ ثالثا النفاق. النفاق هو أن يظهر الإنسان الإيمان ويخفي الكفر. والنفاق ينقسم إلى قسمين، هما: ألف، النفاق الاعتقادي. ظهر هذا النوع من النفاق أول مرة في المدينة المنورة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تمثله زعيم المنافقين عبد الله ابن أبي سلول، إذ كان يظهر إيمانه أمام المسلمين ويخفي كفره ومكره بالإسلام. ومن كانت هذه صفته فهو كافر يستحق أشد العذاب في النار إن مات على نفاقه. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقد ظهر أثر نفاق هؤلاء المنافقين على أفعالهم، مثل الكيد للإسلام وتشويه صورة الإسلام ونشر الشائعات وإيقاع الخصومة والفرقة بين المسلمين. با: النفاق العملي، هو اتصاف الإنسان بصفات معينة هي من صفات المنافقين، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من التشبه بصفات هؤلاء المنافقين التي بيّنها في قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. رابعا البدعة السيئة. البدعة السيئة هي إحداث أمر يؤدي إلى تحريف الدين وتشويهه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. ومن أمثلة ذلك: استحداث صلاة ليس لها أصل في الشرع. أما استحداث الوسائل التي تعين على أمر الدين ولا تتعارض معه فليس من باب البدعة السيئة. قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وتوجد أمور كثيرة مما لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة الكرام رضي الله عنهم من بعده ولا تعد بدعا، مثل جمع القرآن الكريم في مصحف واحد زمن الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما كانوا يصلونها فرادا، وقوله رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. رواه البخاري. وتنقيط المصحف ووضع علامات الإعراب عليه وغير ذلك. أطبق تعلمي، أعلل: لا تعد السبحة التقليدية بدعة ضلالة، أو لا تعد السبحة التقليدية بدعة ضلالة، ومثلها السبحة الإلكترونية الإثراء والتوسع. يحرم على المسلم أن يطلق لفظ الكفر على أحد من المسلمين، وعليه أن يحذر من ذلك مازحا أو جادا، لأن إطلاق أحكام الكفر على الناس ليس من اختصاص عامة المسلمين، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة التكفير لما تتركه من أثر شديد في تفريق الأمة وتمزيق قوتها، ولما تسببه من أذى للعباد ودمار للبلاد واستباحة لدماء الناس بغير حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. رواه البخاري. القيم المستفادة: أستخلص بعض القيم المستفادة من الدرس، أتجنب كل ما يغضب الله تعالى، وأكمل بعض القيم، وبعد ذلك أحل التقويم والمراجعة، والحمد لله رب العالمين.